القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بعيد الفلاح، وفي هذا اليوم نؤكد على الدور الكبير للفلاح المصري في التنمية الزراعية وتوفير الغذاء. ويأتي الاحتفال هذا العام في ظل طفرة كبيرة يشهدها القطاع الزراعي بعد توجيهات وقرارات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع الزراعي والاهتمام بتوفير حياة كريمة للفلاح المصري. الفلاح المصري والفلاحة المصرية في خير وأمان، كل عام ومصر الحبيبة في تقدم وازدهار واستقرار. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه التهنئة القلبية. صباح الخير للجميع، يوم مميز، يوم عيد الفلاح. حقيقة ان هو يوم في تاريخ مصر بنعتز بيه، لان الفلاح المصري دايما هو الامن والامان بالنسبة للامن الغذائي، دايما هو مرتبط بالارض، دايما هو الحفاظ على الارض. الحقيقة القيم الايجابية من صعيد مصر للدلتا لكل الريف المصري. الحقيقة السنة دي بقى بالنسبة للفلاح المصري بنقوله، والمرأة في الريف المصري والاسرة في الريف المصري، كل سنة وانتوا طيبين بانجازات ومكتسبات ان شاء الله في زيادة دايما. الحياة السنة دي مميزة لان في برنامج حياة كريمة اللي هو بيكون تغيير في، يعني تغيير للأفضل في كل شيء داخل الريف المصري، توفير الخدمات داخل القرية المصرية، الخدمات التعليمية، الخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية، الخدمات الترفيهية، كافة الخدمات. الحقيقة كل الوزارات، مراكز شباب، أندية، وحدات صحية، مدارس الحقيقة وتطويرها، مراكز طبية طبعا وتخصصية، كل شيء بالنسبة بنوك زراعية، ودي برضو لها خدمات كتيرة جدا للفلاح المصري وأيضا للمرأة في الريف. منح قروض ميسرة جدا بحيث أنها تقدر تعمل مشروع داخل بيتها، كل ده عشان نغير التغيير الإيجابي لصالح الأسرة المصرية في الريف المصري. وده الحقيقة زي ما دايما بقول إن هو تغيير لصالح مجتمعنا كله. تحية في يوم الفلاح، تحية في عيد الفلاح للأسرة الريفية، للفلاح المصري، للمرأة الريفية. تحياتنا وتقديرنا وامتناننا للمجهود اللي بيقوموا بيه، وإن شاء الله مزيد من التقدم والرخاء في مصرنا المحروسة، في كل ربوع مصر من صعيدها للدلتا، من العريش للسلوم، ومن اسكندرية لأسوان، دايما في أمن وأمان وعز ورفاهية بإذن الله تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دكتورة هدى التنباري، عضو مجلس النواب. عزيزتي المستمعة، وحول اهتمام الدولة المصرية بالفلاح وبتطوير وتنمية قطاع الثروة الحيوانية، هالة سالم وهذا اللقاء. حياة الدكتور هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية. صباح الخير يا دكتور، وكل عام وحضرتك بخير. وانت بخير، كل سنة وانت طيبين. وحضرتك بخير. الفلاح يعني الدولة بتولي اهتمام كبير بالفلاح من جميع النواحي، الحيوان هو مصدر الاقتصادي للفلاح. كيف اهتمت الدولة بتحسين جودة الثروة الحيوانية بالنسبة للفلاح؟ الدولة تولي اهتمام خاص بالفلاح وخصيصا بالثروة الحيوانية، وبالذات وزارة الزراعة تولي اهتمام كبير جدا بالفلاح في مختلف أنحاء مصر. حاليا موجودين في واحد سيوة في منطقة جميلة جدا، الخدمات ما كانتش في السابق توصل لها من الخدمات البيطرية، حاليا تصل الخدمة البيطرية من خلال القوافل البيطرية. دكتور هاني، التوسع في القوافل والحملات والخدمات البيطرية، العلاج المواشي، تأثير ذلك ايه او مردوده ذلك على الثروة الحيوانية؟ الجزء اللي احنا بنوليه اكثر اهتماما هو الحيوانات في القوافل البيطرية، الا وهو ان احنا نرفع الكفاءة التناسلية، عشان بالنسبة للفلاح الثروة الحيوانية تعني بالنسبة له لبن ولحمة انتاج، وبالتالي بتصب في مصلحة الاقتصاد المصري. احنا بنرفع الكفاءة التناسلية كاحنا كمعهد بحوث التناسليات، احنا بنزود انتاج اللبن وبنزود انتاج اللحمة وبنرفع المردود الاقتصادي لدى الفلاح. القوافل البيطرية بتنزل تخدم الفلاح في الكرة الأكثر احتياجا. طب الفلاح ده يملك قد إيه من الثروة الحيوانية؟ ليه وإحنا بنهتم بيه؟ لأن الفلاح يمتلك 85% صغار المربيين في الكرة الأكثر احتياجا، تملك 85% من الثروة الحيوانية في مصر، و15% في يد المزارع الكبرى والنظامية. 85% كبير يعني. طبعا لازم، فبننزل القافله في اي حته. انا بكلم حضرتك وانا في واحد سيوه، حته بعيده حوالي 750 كيلو من القاهره، بنعمل فيها عمليه فحوص مجانيه، تحاليل مجانيه، علاج مجاني للحيوان، عمليات جراحيه، توقيح صناعي. على فكره احنا اول مره في واحد سيوه نعمل توقيح صناعي، ودي حاجة بتلقى ترحيب كبير جدا. لتحسين السلالات يا دكتور؟ لتحسين السلالات المحلية طرفهم. أول مرة بيتم الكلام ده هوت. إحنا حضرتك هوت بالتعاون مع مديرية الطب البيطري في مطروح بنعمل الشغل ده هوت. الناس فرحانة جدا بموضوع التوقيع الصناعي. ليه؟ هيزود لي إنتاج اللبن ويزود لي إنتاج اللحم. بنقاوم الأمراض، الطفيليات، كافة شيء بتعمل للناس، بنعمل لهم ندوات إرشادية، بنوعيهم بأهمية الحيوان وكيفية رعايته. كل الحاجات ده هي بتعمل بالمجان. المرأة الريفية يعني هي برضو يعني عامل من عوامل الاهتمام بالحيوان، هل بيكون هناك بعض التوعية المباشرة لها؟ طبعا الندوات الإرشادية بتتولى توعيتهم بكيفية رعاية الحيوان وكيفية رعاية حيوان الحليب، وإن إزاي يعتني بالضرع بتاعه وإزاي ما يجيلوش التهابات في الضرع، وبالتالي أزود إنتاج اللبن وأحسن جودته للمنتج في المنتج النهائي. العناية بالحيوان بعد الولادة، كل الكلام ده ازاي اوديها علامات لما تبقى في حاله شياع، ازاي اوديها الوحده تتلقح، وازاي اوديها امتى، ولما الحيوان اوديه امتى بالظبط بالساعه والتوقيت المظبوط علشان اضمن عمليه التلقيح انها تكون جيده وناجحه. كل الكلام ده بنوعيه للمراه وللرجاله برضو. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. انتصار. مين انتصار؟ مين انتصار؟ انتصار كبير قوي يا غادة، انتصار الشباب في النقلة الحضارية اللي احنا بنعيشها اليومين دول، انتصار على التحديات في معركة التنمية. خمسة فزلكة ولا فلسفة ولا إيه حكايتك يا أشرف؟ لا يا غدا، هي خمسة إعجاب وتقدير بالريفية الطيبة. هنادي يا ماء دعاء الكروان. أيوة هنادي اللي تستاهل إننا نحييها وندعي لها. ده كفاية عليها فيلم دعاء الكروان، خلد اسمها. أنا رهنت عليها وكسبت الرهان. المكسب رباعي يا حبيبي، ما تاخدناش في دوكة، إحنا رهنا عليها أنا وعفاف وأبو دنيا والدكتورة رشا. كده بقى المكسب أصبح خماسي. بس الشطارة يا غادة، أيوان، إنك تلخصي في دقيقتين رؤيتك لتميز هنادي. إديني فرصة أستعد. من غير اتصالات شكلك هتطلبي عفاف وتخليها تغششك. مين اللي تغششني فاشر ده؟ أنا غادة سامي مرزوق نيو لوك. هو الحكاية ايه بقى؟ هي هنادي دي عملت ايه عشان تمدحوها قوي كده؟ وانت زعلانة ليه نحسده؟ ايه؟ نحسده؟ اخليها نحمده لو هتحمده، هتقلي باصلك هخليها نحسده. ده انا الاصل، ده انا الاصل برضو، الاصل والعشره الطويله استغاده واللي قعدلنا اللي بقيالنا. هنادي كلها يومين وهتسافر. هو انا يعني اللي قاعده على قلبكو؟ اللي تشوفيه قاعده على قلبنا، قاعده على حجرنا. انا عايز اعرف ايه اللي عملته هنادي خلاكم فرحانين بها قوي كده. هنادي عايزه تخدم بلدكم واهل بلدكم، وعايزه تقدم لهم خدمات كتيره. اه والله، زي ايه يعني؟ مبادره حياه كريمه، وفرت لها شقه في عمارات الرضوانيه الجديده. دي عملوها عشان اللي هيشيلوه هم من العشوائيات، وخصصوا منها شقة الهنادي. ايه؟ هتسكن فيها؟ لا، تعمل فيها فصل محو أمية، وفصل تدريب الستات والبنات على أشغال تتسوى للمحلات في الأسواق وتجيب لهم إيراد. يخرب عقلك يا هنادي، خمسة وخميسة، خمسة وحد، كل أعوذ رب الفلق. قولي يحميلك عقلك يا هنادي يا نحسده. نحسده برضو؟ أنا نحمده ها وحمداء، وياريتني بقى أروح أعيش معهم هناك. يا بنتي نحمده، أنتي اتزرعتي هنا وحتفضلي هنا، انت وحامد اللي عايز يشاركهم وهو قاعد هنا ازاي معرفش. بالمراسلة بقى ولا بالتليفون؟ لا، بقلة عقله. جوزك يا بنتي ده مجنون. شاترة شاترة شاترة. لا والله، نجحتي، لخصت ووضحتي. ده أنا لخصت وشرحت لنحمد والحامد، وخليت نحمد ونطقت. نطقت قالت إيه بقى؟ قالت يا ريتني أروح أعيش معاهم هناك. لا ده كلام، نحمد هي وحامد فاتحين سكك كتيرة. واسألي صاحبتك. مين صاحبتي؟ سوسو، سوسو برج المراقبة. الله يسامحك يا أشرف على الكلام اللي أنت بتقوله على سوسو. على الله ما تكونش جات على السيرة. يا صباح الرضا والسعادة يا غدا. اخلص يا حامد، قول عايز ايه. عايز اسلم عليكم. ايه؟ انا مسافر. نعم مسافر؟ هتعيش بلدكم يا حامد؟ الصبر يا استاذ. خير يا حامد. يا اشرف بيه بعد اذنك، انا مسافر على طول كده. يا ابني انت كمل الجملة على بعضها. هما يومين اتنين اوصل هنادي والعيال وتاني راجع على طول. الحياة والطاقة الإيجابية، وهذا اللقاء مع منى خليل. وضيفتي دكتورة رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبيرة علوم الطاقة وما وراء الطبيعة. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا. نشر الطاقة السلبية من بعض الأشخاص لأشخاص آخرين، بمعنى أن أحيانا كده بنقابل ناس أول ما بيشوفونا كل الأخبار الوحشة تتقل، وكأن مفيش ولا حاجة حلوة في حياتهم. الحقيقة ده مردوده على الشخص المتلقي، يعني بيبقى مش لطيف، يعني انت ديتيني طاقة سلبية، في حين ان بعد كده بنكتشف ان لا، حياتهم مش كده، حياتهم فيها حاجات حلوة كتير. اه طبعا طبعا، على طول بينشروا بيقولوا صاروا جداني للحزن وصاروا جداني للألم، لان احنا اول ما بنشوف بنصدق يعني. حتى لو احنا، لو انا مش مصدقه وعارفه ان حياتها حلوه او حياته حلوه، فهو بيديني الفاظ مش حلوه، فلما بسمعه بيشتكي بيقفلني، فبحس ان انا متضايقه. في الحاله دي اعمل ايه يعني؟ انا المتلقيه اهو، انا نوعا ما احاول اتجنب الشخصيات دي. ربنا بقى جابهم في وشي، ابتدي ان انا مركزش معاهم، اذكر ربنا معاك، افكر في حاجه تانية، ابتدي انا بالكلام. لو انا بدات بالكلام مش هديله فرصه يتكلم. فابتدي انا بالكلام وازيك عامل ايه والجو عامل ايه طب خلاص باي باي. فانا كده ما اديت لهمش فرصه ان هم يشتكوا او يتكلموا. أو ليه الناس دي بتعمل كده يعني؟ فبعض الناس معتقده او يعني شايفه ان لو الناس شافتها كويسه هتحسدها. اه فيقول لك نقول كده عشان ما نتحسدش. وفي ناس مش شايفه الحلو اللي في حياتها. يعني احنا شايفين حياتها حلوه بس هم مش حاسين لانهم اعتادوا عليه. فكره اعتياد النعمه ان انا اعتدت ان انا شقتي حلوه، اعتدت ان انا جوزي كويس، اعتدت ان انا عندي عربيه، اعتدت ان شغلي جنب البيت. فالموضوع ده بالنسبه لي بقى عادي. فاي حاجه بتزعجني بحس انها كبيره فبشتكي. يعني انا بقول ده بيأثر عليهم هم كمان مش على المتلقي فقط. يعني انا لما افضل اقول كل الكلام ده فيعني ما هو مش جايز ان ربنا طالما انا بقول كده يدهولي بقى. هو كمان في البرمجه اللغويه العصبيه انا لما بقول حاجه بصدقها. يعني لو فضلت اقول مثلا شقتي ضيقه شقتي ضيقه شقتي انا هروح احس انها ضيقه. لو قعدت اقول جوزي متعب زوجي متعب جوزي متعب انا هحس ان هو متعب. أيه. ولادي شقاي ولو عملوا اي حاجه احس ان هم شقاي. مفيش شغل انا هحس بكده. الحاجه بقت غاليه الحاجه انا هحس هستشعر ده من كتر ما بنكرر الحاجه انا بصدقها حتى لو بقولها عشان زي ما بيقولوا بخزي العين او بقولها عشان الحسد بس الاستمرار مع الحاجه الفكره عمال عقل الباطن يرددها فانا هحفظها يعني وهتفاعل معاها. ازاي احل حياتي؟ اصبر. الصبر في رضا. يعني الصبر ما فيهوش شكوى. محدش يقول احنا صابرين وعمال يشتكي يبقى ده مش صبر. صبر جميل. صبر جميل ده ما فيهوش شكوى ما فيهوش ان محدش يبقى انان. الصبر يعني محتسب عند الله وهادي من جواه عارف ان فيها فرج عارف ان ربنا حاش عندنا حاجه اصعب من كده عارف ان ربنا رحيم رغم كل اللي احنا بنمر بيه فيبقى صابر وهو من جواه في رضا. الصبر وفقط ولا الصبر والسعي الى تغيير نمط الحياه؟ والله يعني معظم المشاكل مشكلتها الصبر. يعني حد عيان هتعملي ايه؟ هتصبري واخده بالك. عايزه تغيري بيتك ما انت برضه هتصبري على ما تحوشي. عايزه تغيري نمط حياتك هتصبري يعني. لغايه برضه فيها صبر. ما انا هصبر وفي حاجه ثانيه هحاولي وتحاولي حاولي بس وانا بصبر مش تكيش. ايوه لان انا لو اشتكيت مش هبقى صبر. الصبر عن قناعه. عن قناعة. الصبر وانا مصدقه نفسي ان انا صبره ومحتسبه ده الصبر الجميل. لكن لو انا اشتكيت ما بقاش صبر. عزيزتي المستمعة نحتفل أيضا باليوم العالمي للإسعافات الأولية وفي هذا اليوم الأستاذ الدكتور حامد الجهري أستاذ جراحة العظام بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية يقدم لنا التوعية وبعض النصائح للأسرة المصرية. بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية أحب أن أتوجه برسالة بها النصح للأسر المصرية عن بعض الإسعافات الأولية وأشمل بهذا عنوان مهم جدا هو سقوط كبار السن. يعد سببا كبيرا فعلا من أسباب الإصابة بالأمراض وقد تصل إلى التسبب في الوفاة وهي تعد من ضمن مسببات الإصابة التي يمكن تفاديها. أسباب السقوط بالنسبة لكبار السن ترتكز على عدة عوامل وقد تتطلب عدة إجراءات احترازية لعلاج أي إصابة تسببت بسبب السقوط. السقوط يتضمن الانهيار من الوضع القائم أو من الأماكن التي يكون الإنسان معرض فيها للسقوط مثل السلالم مثلا. وخطورة السقطة تعتمد بشكل كبير على الارتفاع الذي سقط منه الشخص ولكن طبيعة الأرض التي سقط عليها الشخص تلعب أيضا دور مهم جدا. فمثلا السقوط على أرضية صلبة تختلف تماما عن أرضية لينة. ولكي يتم التعريف بمعنى كلمة السقوط لكبار السن هو إشارة إلى أن السقوط هو حدث غير متوقع يهبط فيه الشخص من مكان مرتفع إلى الأرض أو مش شرط يكون مرتفع إلى مكان أقل في المستوى. الكسور عند الكبار طبعا من الأشياء الخطيرة جدا إنها تؤدي إلى تواجد المريض سن كبيرة فترة طويلة في السرير وطبعا ده يؤدي إلى الالتهاب الرئوي تقرحات جفاف، انخفاض حرارة الجسم، عدم الحركة، وهن العظام، وأشياء كثيرة أخرى. أمراض القلب والأوعية الدموية مثل ضغط الدم من ضمن الأسباب الرئيسية فعلا في حالات السقوط عند كبار السن، زي هبوط المفاجئ في ضغط الدم أو متلازمة الجيوب الأنفية السبتية أو إغماء القلب والأوعية الدموية. دي بتحدث كثيرة جدا لكبار السن لما يكونوا نايمين وعاوز مثلا يروح الحمام، مجرد ما بيجي يقف يحصل انهيار في ضغط الدم ويقع على الأرض يجيله إغماء. الوقاية، الوقاية من السقوط تتم بصفة أساسية بعد التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذا الحادث. يعني أي مريض كبير السن يجب أولا معرفة الوضع الصحي بتاعه ونتعامل مع الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى السقوط، مثل مثلا توفير الكثير من وسائل الأمان والحماية مثل القضبان التي يتمسك بها الناس، الأرضيات طبعا والأحذية المقاومة للانزلاق، بالإضافة إلى توفير إضاءة خافتة في الليل بدل من الظلام الدامس. الحاجة الثانية برضو أداء التمارين الرياضية بصورة دورية مثل التمارين التي تهدف إلى تقوية الأطراف السفلية وزيادة قوتها العضلية. وهناك أيضا العديد من التمارين الأخرى التي تعمل على تحسين التوازن وطريقة المشي وترفع من قدرة الجسد على الانسجام والعمل كوحدة واحدة، خاصة في كبار السن. مراجعة الأدوية اللي المرضى كبار السن بياخدوها طبعا والأدوية اللي بتعمل مشاكل في الدورة الدموية يجب إيقاف. الخطورة من مرض وهن العظام وهشاشة العظام يجب التعامل معها باستخدام فيتامين دي وبعض الأدوية والكالسيوم. وطبعا احنا بنوصي الى الفحص الدوري والمتابعة لكبار السن حتى يتسنى تفادي السقوط. ولكم جزيل الشكر، معكم الأستاذ الدكتور حامد محمد الجوهري، أستاذ جراحة العظام وجراحة مناظير المفاصل بالهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية. أما الآن فمع المستشار القانوني للبرنامج أداء تمثيلي نادر نور الدين، وفاء السيد لبنى الشيخ، حاتم محسن، معالجة درامية أحمد السيد، المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. ليلى يا ليلى، انت فين يا بنتي؟ أنا يا بابا، أنا يا بابا حالا هكون عندك يا بابا حالا. على مهلك، على مهلك يا بنتي. معلش يا بابا، أصل صوت الخلاط كان عالي، أعمل لك حاجة يا بابا؟ لا يا بنتي لا، هاتي لي بس دواء القلب، أنا حاسس إن روحي بتطلع. بس يا بابا، بس يا بابا ده لسه فاضل ساعتين على ميعاده. يا بنتي بقولك تعبان، تعبان، بقولك الحقيني بالدواء. حاضر حاضر حاضر يا بابا، اتفضل بالشفا إن شاء الله. الحمد لله، ألف حمد وشكر يا رب. البخاخة يا بنتي قربت تخلص، ابقى هاتي لي واحدة بدلها، ولما أقبض المعاش هديكي تمنها برضو. كده يا بابا، ده أنا لو قعدت عمر على عمر فوق عمري مش هقدر أرد لك جمايلك، ربنا يخليك ليا. جمايل إيه بس يا بنتي، وانتي بقالك 13 سنة متلطمة في الشغل عشان تصرفي عليا وعلى أولادك بعد ما اتطلقتي. ولا متلطمة ولا حاجة، أهو خالد خلاص خلص الجامعة ودنيا هتحصله بعد سنتين، وكل ده بوقفتك جنبي. الله يكبر بخاطرك يا بنتي. انت يا ليلى عينيكي ليه حمرة كده يا بنتي؟ انت معيطة ولا حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجة يا بابا، ده البصل واعمايله. وانت غريبة عليا يا بنتي. يا ليلى في ايه يا بنتي؟ انا مش عارفة اقولك ايه. الاسبوع اللي فات خالد راح لابوه عشان يروح معايا يعمل له شهادة الإعفاء من الجيش. وده يزعلك يا بنتي؟ أبدا يا بابا، بس اللي قاله له أبوه هو اللي يزعل. قال له إيه يا ليلى؟ قال له إن النفقة من أول الشهر الجاي 450 جنيه، لأن خالد كمل 21 سنة وخلص تعليمه. يعني هيدفع 450 مصاريف دنيا بنته؟ هي 450 جنيه بتجيب حاجة الأيام دي؟ هو ده مش كلامه، ده كلام مراته الجديدة، هي طول عمرها بتكرهني وبتكره ولادي. طب طب روحي له يا بنتي، روحي له وفهميه وقولي له اصبر لغايه ما خالد يشتغل. عديت عليه وانا راجعه من الشغل وقابلته هو ومراته وقالوا لي هو مش المفروض اللي يزور حد يتصل بيه قبل ما يجي ولا يطب على الناس كده؟ معلش يا مدام سميرة، بس الموضوع مهم، ممكن أقابل حسين؟ حسين جوزي حبيبي واللي طلقك من زمان. خير، عايزة في إيه؟ بعد إذنك عايزة أتكلم مع حسين أبو ولادي في حاجة خاصة بولاده، ممكن؟ خير يا ليه، إيه الموضوع اللي أنت عايزاني فيه؟ انت قلت لخالد ان النفقه من الشهر الجاي هتبقى 450 جنيه. ايوه قلت له كده. مش النفقه كانت لخالد ودنيا وخالد عدى 21 سنه؟ يعني خلاص نفقته كده انتهت. ده انت ما بتفهميش في القانون ولا ايه؟ كفايه اننا صبرنا لغايه لما خلص جامعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كان المفروض نقطع نفقته من اول ما وصل 21 سنه، بس صبرنا لغايه لما خلص كليته. حرام عليك يا حسين، انت عارف ان 900 جنيه ما كانوش بيعملوا حاجة، ولولا معاش بابا وشغلي كنا شحتنا. وكمان احنا مصاريفنا زادت وحتزيد كمان، ولا انت مش واخدة بالك يا حاجة؟ لا واخدة بالي، واخدة بالي يا مدام، وربنا يقومك بالسلامة. مبروك الحمل يا حسين. بص يا ليلى، انا مش هقدر ادفع اكتر من 450 جنيه، وده اخر كلام عندي. تقريبا طردوني من شقتهم ومش عارفة أعمل إيه يا بابا. يا ريت يا بنتي، يا ريت أقدر أساعدك بأي حاجة، لكن على إيدك العين بصيرة والإيد قصيرة. ربنا يخليك يا بابا، يا ريت ألاقي حد يقولي هو من حقه يقطع النفقة عن ابني اللي لسه ما اشتغلش عشان كمل 21 سنة. صباح الخير مستمعين مستشارق القانون. حل مشكلتنا النهاردة، طبعا بتسقط النفقة عن الولد بعد الانتهاء من الدراسة وإيجاد عمل، وطبعا بيخش فيه القانون بيجيز كده وبيخش فيه شكل ولد. والأب لو امتنع أو انقطع عن النفقة ما ينفعش أنه ينقطع منها منه نفسه، لابد أن تكون في دعوة إسقاط نفقة. كانت معكم تغريد شمس الدين محامية، رئيس جمعية رعاية الأسرة وعضو المجلس القومي للمرأة بالجيزة. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.